بعض الناس يقول الأكل بالعقل يا شيخ أقرب للسنة من أكل اليد. أقرب من السنة؟ أقرب للسنة من أكل اليد. كيف ذلك؟ أنه ملعقة ثلاثة أصابع. ها؟ ثلاثة أصابع. أنا أوافق على هذا بشرط أن يأكل الملعقة. كيف شيخ؟ أنا أوافق على هذا الرأي بشرط أن يأكل الملعقة. الرسول يأكل بثلاثة أصابع، أخذ الملعقة بثلاثة أصابع هو بيأكل الملعقة أكل بها، هذا يقال أكل بالملعقة ولا يقال أكل بثلاثة أصابع. شوف يا جماعة الفهم، يعني فهم بعض الناس سبحان الله العظيم. أنا سامع هذا اللقاء، لكن إلى هذا الحد يأكل بثلاثة أصابع، هل يقال هذا أكل بثلاثة أصابع ولا بالملعقة؟ بالملعقة، إلا لو أكل الملعقة قلنا أكل بذات أصابع. نسأل الله أن الله يرزق أخواننا أن يعرفوا أنفسهم حتى يعرفوا كيف يتسلطون على النصوص وينزلوها على ما يضحك من السفهاء فضلا عن العقلاء. إيش؟ أي يقول بعض الناس أنت تمسك الملعقة بثلاث أصابع كذا ثم تأكل به، وكان الرسول يأكل بثلاث أصابع، هذا هو أكل الرسول. فقلنا له نعم، أنت إذا كانت تأكل هذه الملعقة بثلاث أصابع تأكلها لا بأس. الشيخ السنة هذه مفقودة يا شيخ. أين؟ أنا أكل ثلاث أصابع، على كل حال كل مقام له مقال، كل مقام له مقال. الرز ما يمكن تأكله بثلاث أصابع. بعض المأكولات تختلف، كل مقام من المقام، ولا هذا وليس هذا موضوع البحث.